بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فهذا الباب الثالث من كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية. قال: باب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. ثم بيّن رحمه الله تعالى من هم أهل السنة والجماعة. قال: هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. وهذا بالحقيقة من أجمع ما عرف به أهل السنة والجماعة. وقد سموا أهل السنة لتمسكهم بها، وسموا الجماعة لاجتماعهم في أمرين: أولا لاجتماعهم على الحق ولو كانوا قلة، والثاني لاجتماعهم على إمام المسلمين. ولذلك فالاجتماع اجتماعان: اجتماع في الأديان واجتماع في الأبدان. وهذا أمر لا بد منه في بيان مذهب أهل السنة والجماعة من غيرهم، فإن غيرهم إما أنهم تركوا الأخذ بالأثر والسنن، أو أنهم تركوا الاجتماع على السلطان ولو كان فاسقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. ولما سئل عن أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال: أفلا نابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا. وهذا يدل على أن هذه الأمور من أصول أهل السنة والجماعة. وعلى هذا يرد السؤال: هل الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة من أهل السنة والجماعة أو لا؟ الحقيقة أن أقرب هؤلاء الطوائف، أقول أقربهم إلى أهل السنة، هم الأشاعرة. فهل يطلق عليهم من أهل السنة والجماعة؟ وإن كان أطلق بعض العلماء أنهم جميع من أهل السنة والجماعة، فالجواب أن يقال فيه تفصيل كما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، بأن يقال: إن أريد بالسنة ما يقابل الرافضة فهم من أهل السنة. فالأشاعرة من أهل السنة بهذا الاعتبار، أي أنهم ليسوا من الروافض. وإن أريد بأهل السنة الإطلاق الأخص الذين ساروا على نهج السلف من الصحابة والتابعين، فهم ليسوا من أهل السنة والجماعة قطعا. ولذلك نقل عن السفاريني أو غيره أن أهل السنة ثلاث طوائف: أهل السنة والجماعة والأشاعرة والماتريدية. وهذا قول خطأ، قد رده كثير من الأئمة، منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لكن كما ذكرنا هم الأشاعرة، هم لا شك أنهم أقرب إلى أهل السنة والجماعة، لأنهم كما سنذكر لم يذكروا من الصفات، لم يثبتوا من الصفات إلا سبع صفات. ثم الأشاعرة جبرية في باب الاعتقاد إلى آخره. قال: وطريقتهم، أي طريقة السنة والجماعة في أسماء الله والصفات كما يأتي. هنا كما سنذكر يذكر المصنف يذكر قواعد في ذلك. نعم. أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. على الطريقة الأولى الإثبات، فما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم أثبتناه. طيب، ما أثبته له سلف الأمة من الصحابة والتابعين لا نثبته، لأن هذا أمر غيبي، إلا إن كان نقلا عن وحي أو ما لا يقال في الرأي، فهذا نأخذه لأنه مرفوع، حكم المرفوع، لا أنه يقاله من عندهم. وذلك لو جاء أعلى وأعلم أهل الأرض من أهل السنة والجماعة وأثبت لله جل وعلا أمر لم يثبته الله له ولا رسوله، ما أثبتناه. من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تركيب ولا تمثيل، وهذه يأتي تفصيلها قريبا. نعم. ثانيا في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تعالى. نعم، أيضا النفي، فما أثبته فما نفاه الله جل وعلا أو نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا فإننا ننفيه. طيب، ما فائدة النفي؟ يقول لك النفي نثبت به كمال الضد، وهذا لعله نعم يذكره المصنف رحمه الله قريبا، وهذه من قواعد أهل السنة والجماعة، أن ما أثبت ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه فإننا ننفيه. ما الفائدة من النفي أيضا؟ قالوا إثبات كمال ضد المنفي. قال ولا يظلم ربك أحدا، نفى الظلم. لماذا نفى الظلم؟ لإثبات كمال ضد الظلم وهو العدل. قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض في السماء ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لما نفى العجز، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماء ولا في الأرض، ضد العجز قد يعجز الإنسان. ليش يعجز؟ إما عن جهل أو يعجز عن عدم القدرة. فأثبت الله جل وعلا كمال ضد العجز، قال إن الله كان عليما قديرا. وقال الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال الحياة والقيومية. ولذلك هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. نعم. ثالثا، فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبوله. وهذه نعم. قال الثالث الآن ما أثبته الله جل وعلا نفسه أثبتنا، وما نفاه نفيناه. طيب، ما لم يرد في إثبات ولا نفي كالألفاظ التي ذكرت، قال كالجسم، هل نثبت أن لله جل وعلا جسم؟ لم يرد إثباته ولا نفيه. طيب الحيز، طيب قال ونحو ذلك، والجهة، هل نثبت لله الجهة؟ قال ونحو ذلك كالعرض والجوهر، وهذا تقدم معنا في شرح السفاريني لما قال وليس ربنا بعرض ولا بجوهر. هذه الألفاظ لم ترد إثباتها في النصوص ولم يرد نفيها، فلم يرد أن الله ليس بعرض ولا بجوهر، ولم يرد بأن الله عرض وجوهر. والأصل في مثل ذلك أن الإنسان يمتنع عن الخوض فيه، ولذلك لما قال السلف كلام الله جل وعلا، ما هو القرآن؟ هو كلام الله جل وعلا، وهذا ورد في النص، فأجل حتى يسمع كلام الله منزل ورد به النص، وإنه تنزيل رب العالمين. قالوا غير مخلوق، عبارة غير مخلوق هل ورد بها النص إثباتا أو عدما؟ لم يرد. وذلك قيل الإمام أحمد ما قولك القرآن غير مخلوق؟ لم ترد به النصوص. كأنهم أنكروا هذه اللفظة من الإمام أحمد، قال ما قلنا بها إلا بعد أن اضطررنا إليها. لما قال المعتزلة قال القرآن مخلوق، اضطررنا أن نقوله ليس بمخلوق لأنه صفة من صفات الله جل وعلا. فالأصل في مثل ذلك أيها الأحبة في الألفاظ أنه ما يتعرض لها بنفي ولا بإثبات. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله فيما لم يرد نفي ولا إثبات مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة، وذكر أيضا كالعرض والجوهر، فطريقتهم فيها التفصيل، أولا من حيث اللفظ، ثانيا من حيث المعنى. من حيث اللفظ قال لا نثبته ولا ننفيه، فنثبت لفظ الجوهر أو ننفي لفظ الجوهر، ولا نثبت لفظ الجسم أو ننفي لفظ الجسم والجهة أيضا. طيب، أما في المعنى لماذا؟ لأنهم يرد إثباته ولا نفيه. أما المعنى ذلك فنستفصل، ما معنى قولك إن الله في جهة؟ وما معنى قولك إن الله جسم؟ فمن حيث اللفظ ما نثبت ولا ننفي. فقال مثلا بالنسبة للجسم، قال أردت أن الله جسم بمعنى له ذات، فنقول نحن نثبت الذات لله جل وعلا. وإن قال أردت بالجسم بأن الجسم مركب من أبعاض، يد ورجل ورجل وقدم، وكل جزء يفتقر إلى غيره أبعاض، فنقول نزه الله تبارك وتعالى عن ذلك، لأن الأبعاض تحتاج بعضها إلى بعض. الجهة من حيث اللفظ لا نثبت ولا ننفي، من حيث المعنى نقول ما مرادك بالجهة؟ فقال مرادي بالجهة العلو، فنقول نحن نثبت لله العلو. وإن قال مرادي بالجهة أن الله جل وعلا في كل مكان كما تقول الشاعرة، أو مرادي بالجهة أنه داخل جهة والجهة تحويه، فنقول هذا باطل قطعا. وها مثل هذا فقس في جميع سائر ما يأتي. نعم. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، قد دل على وجوبها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. يعني سيذكر أدلة الآن من العقل والسمع على أنه ما لم يرد لفظه لا نثبته لفظا ولا ننفيه، والمعنى استفصل منه. قال ما دليلك على هذا؟ نقول دليل السمع والعقل. أولا جاءت العقل، قال أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع، تفاصيل ما يجب لله جل وعلا. ما معنى ما يجب ويجوز ويمتنع؟ ما يجب أن يجيبه العقل، مثل أن الله في العلو. طيب يمتنع، ما يمتنع في العقل أن المخلوق أعلى من الله. طيب ما يجوز؟ يعني العقل يجوزه، مثل استواء على العرش. يعني استواء على العرش قد يجوزه العقل ولا يمنعه، لكن لا يجيبه، يجيب العلو. فتفاصيل هذه الأمور لا تؤخذ إلا بسمع، فوجب اتباع السمع. لو أن الإنسان عنده مثلا سيارة في بيتي لم تطلع عليها، فهل يمكنك أن تقول سيارة فلان صفاتها كذا وكذا وأنت لم ترها ولم يخبرك أحد عنها؟ طيب ما الذي يستطيع أن يخبر؟ صاحب البيت، ولله جل وعلا المثل الأعلى، فهو الذي لم تره الأبصار ولا تحيط به الأبصار والعقول، ولذلك لا يمكن نثبت لا إلا ما أثبته الله جل وعلا نفسه. وقوله أن تفصيل القول لا يكون إلا عن سمع، طيب الإجمال هذا يثبت بالعقل، كيف الإجمال؟ أن نثبت لله جل وعلا الكمال، هذا يثبت بالعقل ويثبت بالعقل؟ يثبت بالعقل. وأن ننفي عن الله تبارك وتعالى النقص كجهة عامة كأمر عام يثبته، نستطيع إثباته بالعقل. لكن الصفات على جهة الخصوص سواء على العرش إلى آخره، فهذا لا يكون إلا بنص. هذا الدليل الأول. نعم. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت الآية الأولى أي ولله الأسماء الحسنى، نعم، دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد. والآية الثانية وذروا الذين يلحدون، والإلحاد كما سيأتي هو الميل عما يجب اعتقاده، فالله جل وعلا أمر بترك سبيل الملحدين، وهذا منه أي إثباته على ظاهره. والآية الثانية ليس كمثله شيء، والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل ليس كمثله شيء، نعم، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف، وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. نعم، وهي ولا تقف ما ليس لك به علم. فلفظ الجهة هل يثبت أو ينفى؟ نقول ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله، وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. نعم، هذا ذكرنا المراد بالنفي إثبات كمال الضد، وسيذكر أمثلة لذلك. نعم، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. نعم، يعني يقول لو أن الإنسان ينفي الصفة فلان ليس بكذا، فهذا النفي لا يتضمن مدح إلا إذا دل على معنى آخر وهو إثبات كمال الضد، لأن النفي قد يرد النفي لأمور، قال أولا بسبب العجز، تقول مثلا فلان تذهب إلى غني إلى فقير فتقول فلان بخيل ليس ببخيل. طيب ما لماذا ليس ببخيل؟ ليس له مال أصلا حتى يوصف بكرم أو بخل. قال كقول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمتي، هذا الشعر ظاهر المدح، يقول قبيلة وهي تصغير قبيلة، لا يغدرون بذمة لا يغدرون بعهد ولا يظلمون الناس حبة خردري، هذا مدح لذم، يقول فلان يوفي بالعهد لا يغدر وفلان لا يظلم، ظاهره قد يكون مدح لكن هو أراد النقص، ذلك قال قبيلة أي وصفهم بتصغير. لماذا لا يظلمون ولا يغدرون؟ لأنهم يعجزون ليس لهم حول ولا قوة، فهذا ليس بمدح معناه نفي، لأنه لا يستطيع للعجز. نعم، قد يكون وقد يكون سببه عدم القابلية فلا خذ مدحا، كما لو قلت الجدار لا يظلم. نعم، لو قلت الجدار لا يظلم وهذا الجدار ليس بعاجز وهذا الجدار ليس ببخيل، هل هذا مدح؟ لا، وليس مدح، لأن هذا الجدار لا يمكن أن يتصف بهذه الصفات لعدم اتصافه بذلك، فليس بمدح. متى يكون مدح إذن؟ إذا أثبتنا كمال الضد. نعم، إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل، ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه، والله أعلم. طيب نكمل بعد الأذان، نأخذ بعد الصلاة قليلا. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التحريف. التحريف لغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاث أقسام. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بس ننبه لأن الدروس القادمة سنبدأ بالعقيدة بعد أذان العشاء، يعني نأخذ بين أذان الإقامة ونأخذ أيضا بعد العشاء قليلا. يقول رحمه الله تعالى: التحريف. هو الآن سيذكر التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل لبيان عبارة السلف المشهورة أنهم يثبتون الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فذكر بالتحريف فقال: التحريف لغة التغيير، هذا من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح المراد هنا تغيير النص لفظا أو معنى، إما أن يغيره لفظا كقول اليهود لما قيل قولوا حطة فقالوا حنطة، أو معنى كما هو مذهب الأشاعرة وغيرهم مما قالوا استوى على العرش قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء كما سيأتي. فالتحريف هو تغيير من لفظ أو المعنى، والتغيير اللفظي قال يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. نعم. الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم موسى. نعم، وكلم الله موسى تكليما، وموسى اسم مقصور، والاسم المقصور لا تظهر عليه الحركات، بل الحركات مقدرة على الألف، منع من ظهورها ها؟ تعذر. ولذلك حرفوا لفظ الجلالة فقالوا الآية وكلم الله موسى، ليكون موسى هو الفاعل هو المتكلم. ولذلك لما قال الجويني من أئمة الأشاعرة ذلك، سمعه العالم من علماء السنة الهمداني فقال هب أني قلت ذلك، قلت أن الآية وكلم الله موسى، فما تقول من قوله تعالى وكلمه ربه؟ فقال فبهت. وهذا الهمداني والجويني له مناظرات معه، وذلك قال دعنا لما قالوا ان اصبحوا يقررون ان اهل السنه ان الله جل وعلا تعالى الله عن ذلك في كل مكان كما يقول كثير من الناس اليوم، فقال هب اني قلت ذلك، ما تقول في الضروره التي يجدها كل انسان في نفسه اذا اراد الدعاء رفع يديه الى السماء؟ فقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. الشاهد أيها الأحبة أن هذا تحريف لللفظ تغير معه المعنى، لأن أصبح متكلم ليس الله جل وعلا بل موسى، وهذا كله يريدون به إبطال صفة الكلام. نعم. الثاني وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. يعني قال الحمد لله، قال الحمد لله، هذا جهل، وغالبا لا يترتب عليه معنى، لا يتغير عليه معنى، فغالبا لا يصدر عن إنسان له غرض لأنه لا يتغير به المعنى، فما يصدر إلا عن جاهل. وذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون في اللحن في الصلاة في الفاتحة، إن كان اللحن يحيد المعنى فالصلاة باطلة، وإن كان لا يحيد المعنى فالصلاة صحيحة. ولذلك قال مثلا كفتح دال الحمد، قال لو قال الحمد لله رب العالمين ما تبطل صلاته، لكن لو حال المعنى فلو قال مثلا إياك بالتشديد الياء بالتخفيف الياء، ما لم يقل إياك قال إياك، قالوا فهذا يفسد المعنى، لأن إياك قالوا مراد به ضوء الشمس. ها يحسن كذلك صراط الذين أنعمت، لو قال أنعمت، وكذلك أهدنا بدل أن قال إهدنا، لأن أهدنا من الهدية وإهدنا من الهداية إلى آخره. نعم. غير الفاتح تكره إمامته، لكن لا تبطل الصلاة، لأنه لو تركها أصلا الصلاة صحيحة. نعم. الثالث وتحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف مع اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. نعم، وهذا سيأتي مزيد إيضاح له في اليدين خاصة، فلو قال لما خلقت بيدي قال مراد به النعمة أو القدرة، فهو أبقى لفظ اليد عن ما هو عليه لكن حرف المعنى، وهذا سيأتي جواب عليه وتفصيل قول ذلك، لكن هنا يريد أن نشير فقط إلى أنه من التحريف اللفظ معنوي في معنى الكلمة. لم يذكر المؤلف حكم التحريف. حكم التحريف نقول أنه لا يخلو من أمرين، الأمر الأول تحريف في جميع الصفات كفعل الجهمية الذين لم يثبتوا لله تبارك وتعالى صفة وبعضهم ولا اسما، فهذا كفر تكفرهم سلامة الله، قد كفرهم أهل السنة والجماعة، لأنه لأن في حقيقته تكذيب لله تبارك وتعالى. القسم الثاني تحريف لبعض النصوص أو بعض الصفات، فهذا لا يخلو من أمرين: إن كان يحتمل التأويل فلا يكفر صاحبه، وإن كان لا يحتمل التأويل وليس لعذر لقائله عذر فإنه قالوا يكفر، كنفي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة وكإثبات صفة الكلام، فإن من أنكرهما عرف، فإن أصر كفر، لأن هذا ما لا يحتمل التأويل. نعم. التعطيل. التعطيل لغة التفريغ والإخلاء، وفي الاصطلاح هنا كما قال الله جل وعلا: وبئر معطلة، أي لا يقرب أحد، خالية. نعم. وفي الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، فهو نوعان. نعم. التعطيل مراد به الإنكار، أما لو أنكر وأثبت صفة معنى آخر فهو التحريف، لكن إذا أنكر المعنى ولم يثبت له معنى آخر، أنكر المعنى، فهو التعطيل. قال: وهو نوعان. نعم. واحد: تعطيل كلي، كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، وهذا ذكرنا بأنه كفر. نعم. اثنين: وتعطيل جزئي، كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض، وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. نعم. أول من عرف بالتعطيل هو الجعد بن درهم، والذي تلقى هذه المقالة الخبيثة من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقاها الجعد من طالوت ابن أخت اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في أصل هذا الكتاب في فتوى الحموية أن أصل المقالة هذه متسلسلة من اليهود الذين أرادوا التلبيس وإنكار الصفات، لأنهم علموا أن إنكار الصفات سيؤدي إلى إنكار الرب تبارك وتعالى، وذلك هو مدخل للإلحاد. الجعد بن درهم قتله خالد القسري، فإنه خطب الناس وقال أيها في عيد الأضحى، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وضربه قطع عنقه في مصلى الناس، وذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ولذلك ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وجعد هذا تلقى المقال كما ذكرنا عن طالوت. من تلقى المقال عن جعد؟ الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية، وإن كان حقيقة الجهمية هي حق هو يعودون إلى الجعد بن درهم، لكنهم اشتهروا بنسبتهم إلى الجهم بن صفوان. نعم. التكييف. التكييف حكاية كيفية التكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل: كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. نعم. والتكييف هو قريب من التمثيل، وإن كان سيأتي الفرق بين التكييف والتمثيل، لكن الكيف هو أن يجعل لصفة الله جل وعلا كيفية، فيقول: كذا صفة كذا ككذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا القول بالكيف لا يقول به أهل السنة والجماعة، كما جاء ذلك عن مالك رحمه الله واشتهر من بعده قال: بلا كيف. ونفي الكيف لا يعني نفي المعنى، انتبهوا، وذلك قد ترد بعض العبارات عن السلف قالوا بلا معنى أو لا معنى، والمراد لا كيفية. وأما المعنى الذي هو ظاهر نصوص فهذا يثبت أهل السنة والجماعة، وأما الكيفية فلا. نعم. التمثيل والتشبيه. التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر والفرق. نعم. قد يطلق السلف من غير تمثيل، وقد يقول من غير تشبيه، وكلاهما في المعنى العام بمعنى واحد، وإن كان الأدق والأصح إطلاق أو نفي التمثيل كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. قالوا ولم يرد في النصوص نفي المشابهة، ولذلك في سورة البقرة ما قال الله جل وعلا في ذكر اليهود والنصارى، وقالت اليهود قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليس اليهود على شيء، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فلماذا قال مثل قولهم ثم قال تشابه يعني تماثلت؟ ولماذا قلنا ان الاصح اطلاق لفظ التمثيل نفي التمثيل لا نفي التشبيه؟ الجواب عن هذا ان نعرف اولا ما الفرق بين التمثيل والتشبيه. التشبيه او قبل ذلك التمثيل هو أن يجعل الشيء مماثلا له في جميع الصفات، مماثلا له في جميع الصفات، أو مماثلا له في صفة واحدة من جميع الوجوه. التشبيه ما هو؟ التشبيه يحتمل معاني، منها ما هو باطل منها ما هو صحيح. المعنى الأول المشابهة في الكيفية، والمعنى الثاني المشابهة في تمام الصفة، في الصفة كاملة، وهو المعنى الأول في معنى التمثيل، هو المعنى الذي سبق في التمثيل. وهذا ممتنع، يعني لا يقال أن سمع المخلوق كسمع الخالق. القسم الثالث المماثلة في أصل الصفة. المعنى الثالث من معاني التشبيه المماثلة في أصل الصفة، أي في المعنى العام. ألم يقل الله تبارك وتعالى عن الإنسان إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا؟ قال الله جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمع وأثبت للمخلوق سمع، وهذا تشابه في أصل الصفة، إن أصل المعنى العام لا في تمام الصفة. ولذلك هنا لو هل يصح أن ننفي التمثيل؟ يصح، لأن التمثيل يحتمل معنيين كلاهما منفي، إما المماثلة في جميع الصفة أو المماثلة في صفة واحدة من جميع النواحي، هذا منفي، نقول ليس كمثل شيء. لكن التشبيه فيه معنى صحيح وهو المشابهة في أصل الصفة، ولذلك لا يمكننا أن نقول ليس كشبهه شيء، لأنه في نوع من أنواع أو معنى من أنواع الشبه صحيح لا يمكن نفيه وهو مشابه في أصل الصفة. ولذلك العبارة الأدق أن لا يأتي نفي التشبيه إنما ينفى التمثيل. نرجع للآية كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم، القول واحد، تشابهت قلوبهم أي في الكفر، وإن كان الكفر مختلف، يعني أصل الكفر واحد، ولذلك تشابهت قلوبهم. نعم. والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين، يعني بينهما أي بين التمثيل والتشبيه من جهة، وبين التكييف من جهة، من وجهين. نعم. أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على الكيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. نعم، يعني التكييف والتمثيل ما الفرق بينهما؟ يقول التكييف أن تجعله كيفية، لو كيفية مخترعة من عند تتخيل صفة مخترعة ليس لها مشابه، هذا التكييف. أما التمثيل أو التشبيه فأن تجعله مثل صفة معلومة، يد فلان كيد فلان، سمع فلان كسمع فلان، ذكاء فلان كذكاء فلان. أما الكيفية فقد أعم، قد تكون مثل صفة فلان وقد تكون لا أعم، بمعنى كيفية مخترعة ليس لها مثيل سابق. فمن هذه الناحية أيهما أعم؟ التكييف. التكييف نعم. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا العكس. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم. نعم. نعم. قال ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، تكيف الصفة، أما التمثيل قد يكون في الصفة، تقول سمع فلان كسمع فلان، أو في القدر تقول لفلان 10 أصابع كما أن لفلان 10 أصابع، أي في القدر. وقد تكون في الذات، ذات فلان كذات فلان، فهي أعم. فالتكييف من هذه، فالتمثيل بهذا الجهة أعم. نعم. ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. نعم، هذا نوعان من أنواع التشبيه. نعم. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. نعم، تشبيه المخلوق بالخالق بمعنى إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الأفعال، مما يختص به الخالق، إما في الأفعال ما اختص بأفعال الله جل وعلا فيتجعل المخلوق، أو في حقوق الله فيتجعل المخلوق، أو في الصفات. فالأول يعني كتشبيه بالأفعال. نعم. الأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا. نعم، فالخلق مما اختص الله جل وعلا، ما اختص فعله بالله تبارك وتعالى. فلو شبهت مخلوق كزعم المجوس مثلا أن النور والظلمة هم الخالقين للخير والشر، فهذا تشبيه المخلوق بالخالق فيما يختص به من الأفعال. نعم. الثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله. نعم، الثاني أي الحقوق، يشبه المخلوق في الخالق في حق من حقوقه، من حقوق مختصة بالله جل وعلا كحق العبادة. وذلك من دعا غير الله واستغاث بغير الله أو ذبح لغير الله، هذا في الحقيقة شبه المخلوق بالخالق في هذا الحق. نعم. الثالث كفعل الغلاء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري. الثالث اللي هو الصفات، يعني شبه المخلوق في صفات الخالق. نعم. فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يناديك. نعم، هذا لا شك أنه القول فيه أنواع من الكفر. فكن كما شئت، أول مشيئة الله جل وعلا، يا من لا شبيه له كيف، والله جل وعلا هو الذي لا شبيه له. ثم لو أراد أنه لا شبيه له من المخلوقات فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى شأن منه. نعم. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين واستواءه على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي، والله نعم أعلم. وهذا التجسيم، والمجسمة قد لا يكون لهم وجود، فرقة تجسم تجعل صفات الله تبارك وتعالى كصفات المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكنهم وجد في السابق. قالوا أول من قال به هشام بن الحكم الرافضي، ولذلك أصل عقائد الرافضة هم مجسمة، لكنهم بعد ذلك تأثروا بالمعتزلة. فاليوم كثير من عقائد الرافضة هي على مذهب أهل الاعتزال، ولذلك انتقل مذهبهم من باطل إلى باطل. نعم. الإلحاد، الإلحاد في اللغة الميل، في الاصطلاح الميل، ولذلك اللحد في القبر هي الحفرة التي تكون مائلة عن حفرة القبر، تكون حفرة داخل حفرة القبر مائلة جهة القبلة. نعم. وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. نعم، الميل والانحراف عما يجب اعتقاده أو الانحراف عما يجب عمله، وهو قسمان، وهو قسمان، أحدهما في أسماء الله، الثاني في آياته. في أسماء الله جل وعلا سبق الدليل على ذلك، قوله جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وفي الآيات كونية وشرعية، لا الآيات يعني ما دري على الإلحاد في الآيات، إن الإلحاد يكون في الآيات، إن الذين يلحدون في آياتنا. أحسن، إن الذين يلحدون في آياتنا. نعم. فما الإلحاد في أسمائه فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع. واحد، أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة. نعم، إنكار شيء من الصفات إلحاد فيها، سواء كان إنكار كليا كإنكار الجهمية، أو إنكار جزئي كبقية الطوائف الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية. وهنا ننبه إلى أن بعض السلف قد يطلق العبارة الجهمية على الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغيرهم، ومراده والمراد من هذا الإطلاق التعطيل عموما، ليس المراد الجهمية أنه على مذهب الجهم صفوان ينكرون جميع الصفات، لا، لكن غلب إطلاق الجهمية على المعطلة. نعم. الثاني، أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة. نعم، هذه الأربعة أنواع سيذكرها في الإلحاد في الأسماء، ذكرها ابن قيم رحمه الله تعالى، وذلك ذكرها هنا الشيخ محمد رحمه الله. فالأول إنكار الشيء، الثاني أن يجعل دالة على التشبيه فيقول يد الله كيد المخلوق. نعم. الثالث، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة إياه إلا فاعلة ونحو ذلك. نعم، يسمي الله جل وعلا ما لم يسمي به نفسه، من أسامي الباطلة كتسمية النصارى الأب لله جل وعلا أبا، أو الفلاسفة إلا فاعلة ونحو ذلك، هذا كله من الإلحاد، لأنه ميل عما يجب اعتقاده في حق الله تبارك وتعالى. أربعة، أنه يشتق من أسمائه أسماء الأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز. نعم، هذا على قول أن اللات قالوا مشتقة من الإله، والعزة من العزيز، واللات قيل أنها مشتقة من الله الإله، وقيل أنها مشتقة من اللات بالتشديد، وهو الرجل كان يرد السويق للحاج ثم مات فعكفوا على قبره، وزعم بعضهم أنه دخل هذه الصخرة فعبدت هذه الصخرة. وعلى هذا القول إذا كان مشتق من اللات فلا يصح التمثيل بذلك، لكن على القول بأن اللات من الإله، وكذلك قالوا المناة من المنان مشتق من المنان، فرأيتم اللات والعزة مشتق من العزيز، ومات الثالثة الأخرى أي الذميمة، هذه كلها من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. وأما الإلحاد، وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية، وهي يعني ما الإلحاد في الآيات يكون إما في الآيات الشرعية أو في الآيات الكونية. نعم. وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. فما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها، وما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها. نعم، يقول الإلحاد في الآيات على قسمين، إما آيات شرعية وهي القرآن، والإلحاد يكون إما بثلاثة أمور. الأمر الأول بتحريفها كما ذكرنا من أنواع التحريف، والثاني أو تكذيب أخبارها من أخبار التي أخبر الله جل وعلا بها في القرآن في كتابه، وذلك قال الله جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فأخبارها كلها صدق وأحكامها وأحكام كلها عدل، قال أو عصيان أحكامي هذا الثالث. ولذلك تعلم أن من عصى الله تبارك وتعالى ولو في أمر دون الكفر فإنه يصدق عليه شيئا الإلحاد أي الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. نعم. وأما الإلحاد في الآيات الكونية قال فأولا فهو نسبتها إلى غير الله، كقوله مثلا لولا فلان لما حدث كذا، أو ما شاء الله وشاء فلان، هذا كله منه. أو دعوة أن الظلم خالق الشر والنور خالق الخير. الثانية واعتقاد شريك كاعتقاد الكفار المشركين به أن الأصنام تشارك الله جل وعلا، أو أنها الثالث معينة له وما له فيهما من شرك وما له منه من ظهير، هذه كلها نفاها الله تبارك وتعالى، فاعتقاد ذلك يكون من الإلحاد في الآيات الكونية. طيب نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين. لا كتب ابن قيم كلها رحمه الله على مذهب السنة. هو قيل أن ابن قيم كان على مذهب الصوفية وتأثر بالصوفية سابقا وأرباب التصوف، لكن هذا والله أعلم قد يكون ليس بصح، ولو صح فإن ما ألفه ابن قيم كله على منهج أهل السنة والجماعة، ولذلك الأمر ليس بصحيح. قد يذكر بشيء من ألفاظهم، ألفاظ الصوفية التي المراد بها التعبد، للمراد بها الصوفية بمعنى القبورية، لأن التصوف اليوم أنواع، منهم من التصوف الذين يلزمون التعبد والتحنث لله جل وعلا، ومنهم لا، منهم قد يدخلون في عبادة القبور وغيرها، ومن قيم لا شك ليس من هؤلاء. علة فاعلة، يعني الكسر يقولون علة الانكسار، الآن انكسر الزجاج، ما العلة السبب، يعني ما هو السبب الانكسار؟ السقوط، أو الكسر نفسه هو علة حدثت هذا الجزئيات أو إلى غيره. فيقول علة فاعلة، يعني سبب وأثر فاعل للكون، هذا لا شك أنه باطل، يعني يسمون الله علة فاعلة اللي هو تسبب في إنتاج هذا الكون أو غيره، إما بصدفة أو إما من أمور خرافية هذه. الماتوريدية هم أتباع عبد الحسن الماتوريدي، وهم أيضا قريبين من أشاعرة، وعلى كل حال مذهبهم في الجملة قريب جدا من أشاعرة، يثبتون بعض الصفات لا كل الصفات، وبباب القدر أقرب إلى الجبرية وهكذا. يعني هم كما ذكرنا هم عندهم بعض الأمور التي خالفوا فيها مذهب السنة في القدر وفي الإيمان وفي أسماء الصفات، لكن هؤلاء كلهم على درجات. فالأشاعرة والماتوريدية على الخصوص هم أقرب إلى أهل السنة من غيره، من المعتزلة وغيرهم. نعم. أيوة، يشكل كيف؟ الله أعلم. الأرض هي الكروية، لكن هل العالم كله هي الأرض فقط؟ الكرة الأرضية هذه جزء من عوالم كثيرة. يعني حتى العلم الحديث اليوم يقول نحن في مجرة من ملايين المجرات، فلو أثبتنا هذا، لكن الجنة والنار أين هي؟ لا شك أنها في مكان عين ورازع، لكن لا يعني أنها فوق الأرض. الأرض جزء من المخلوقات. نعم، كالعلو النسبي، من في السطح الآن أعلى منا نحن، ونحن أعلى من كان في الأسفل، لكن العلو المطلق على جميع المخلوقات هو لله جل وعلا. جزاكم الله خير.